الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنحن مع الدرس 44 من دروس أسماء الله الحسنى، ومع اسم الحسيب. والحسيب اسم من أسماء الله الحسنى، معناه المكافئ، معناه المكافئ، أو من معانيه المكافئ، ومن معانيه أيضا الاكتفاء. المكافئ المثيل، فلان حسيب فلان أي مكافئه مثيله نده. والحسيب أيضا الذي يكفي من الاكتفاء، يعني الله سبحانه وتعالى هو الكافي، أي أكرمني فلان وأحسبني أي كفاني، أعطاني فوق ما أريد. حسبي الله ونعم الوكيل، أي أن الله سبحانه وتعالى كافيني. أما حسبانك على الله بمعنى حسابك على الله، المعنى الأول المكافئ، والمعنى الثاني الكافي، والمعنى الثالث المحاسب. من الندية والمثلية ومن الاكتفاء ومن الحساب. ويكون معنى الحسيب في حق الله تعالى في أدق المعاني هو الكافي. حسبي الله، يكفيني الله، لا أحتاج إلى غيره، أي أن العباد كلهم لو أنهم أطاعوا الله عز وجل لكفاهم أمر دنياهم وأمر آخرتهم. الحسيب هو السيد الذي عليه الاعتماد، السيد الذي عليه الاعتماد هو الحسيب. وليس في الوجود حسيب سواه. قد تعتمد على إنسان يحبك لكنه ضعيف لا يستطيع أن ينجيك مما أنت فيه. قد تعتمد على إنسان قوي ولكنه لا يحبك. قد تعتمد على إنسان قوي ويحبك ولكن قد لا تصل إليه. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذن من اعتمد على غير الله ضل، من اعتمد على غير الله ذل، من اعتمد على ماله افتقر، من اعتمد على عز عبد أذل. اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. الحسيب الكافي، الحسيب الند، الحسيب المحاسب. ليس في الوجود حسيب سواه، يعني أقوى قوي في الدنيا لو اعتمدت عليه ربما توفاه الله وأنت في أمس الحاجة إليه، ربما تغير عليك فجأة بلا سبب، ربما تنكر لك. لذلك الشرك أن تعتمد على غير الله. كلمة حسبي الله ونعم الوكيل أي أن الله يكفيني، هو القوي، هو الرزاق، هو الغني، هو العليم، هو الكريم، هو السميع، هو المجيب، هو الرؤوف، هو الرحيم، هو المعطي، هو المانع، هو الرافع، هو الخافض، هو المعز، هو المذل. حسبي الله ونعم الوكيل، يكفيني. يعني أحيانا مثلا إنسان بيتعين بوظيفة من ساعات دوام المعاش 3000 لا يكتفي بها، يزور، يبحث عن عمل آخر، يبحث عن طريقة أخرى لكسب المال. هذا المال لا يكفيه، وهذه الجهة لا تكفي كل حاجاته، إذن يزوغ عنها إلى جهة أخرى. لكنك إذا اعتمدت على الله كفاك، كفاك وأغرقك بالنعيم، كفاك وطمأنك، كفاك وشرفك، كفاك ورفعك، كفاك وأعزك. كلمة حسبي الله ونعم الوكيل من أفضل الأذكار، وهي من أذكار النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إذا الإنسان سعى لجهة ولم يوفق إلى نيلها ماذا يقول؟ حسبي الله ونعم الوكيل. إذا يعني سلك طريقا ثم رآه مسدودا ماذا يقول؟ حسبي الله ونعم الوكيل. هو المؤمن يفهم على ربه، فإذا كان مستقيما على أمر الله وسلك طريقا فرآه مسدودا يعلم علم اليقين أن هذا الطريق ليس في صالح آخرته، لذلك وضع الله أمامه العراقيل لهذا يرضى. النبي علمنا عليه الصلاة والسلام كان يقول، كان إذا جاءت الأمور على ما يريد يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا جاءت على غير ما يريد يقول الحمد لله على كل حال. ليس في الوجود حسيب سواه، يعني ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ما في جهات أخرى من دون الله تغني إطلاقا، إما أن تكون مع الله فأنت المكتفي، وإما أن تبتعد عنه فأنت في فقر دائم، وأنت من خوف الفقر في فقر، وأنت من خوف المرض في مرض، وتوقع المصيبة مصيبة أكبر منها. حسبي الله ونعم الوكيل، وليس في الوجود حسيب سوى. قالوا الحسيب هو الذي انتهى إليه كل شرف في الوجود، هذا معنى رابع، فلان حسيب نسيب، يعني مشرف مكرم. أول معنى الند، المعنى الثاني الكافي، المعنى الثالث المحاسب، المعنى الرابع الشريف. يعني يكفيك شرفا أن تنتسب إلى الله. قل يا عبادي الذين، يا عبادي، قل لعبادي الذين آمنوا، هذه الياء ياء النسب، وأنت منسوب إلى الله عز وجل، نسبة تشريف تكريم. قال يا أيها الذين آمنوا قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. أنت منسوب إلى ذات الله عز وجل، نسبك الله وشرفك وكرمك، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يعني الله عز وجل صانك فلا تبتذل، رفعك فلا تسقط، شرفك فلا تسفل، أعزك فلا تذل، أعطاك فلا تصدف عنه. وقيل الحسيب الذي يحاسب أعماله على، يحاسب عباده على أعمالهم، طبعا هذا المعنى مر قبل قليل، يحاسب الطائعين فيثيبهم على طاعته، ويحاسب العاصين فيجازيهم على معصيتهم، وهو حسيب كل إنسان. لا تحاسب الله المحاسب، لا تحاسب الله المحاسب، الله عز وجل حساب دقيق، يحاسب على أدق الدقائق وعلى أدق الكلمات وعلى أدق الذرات، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذا أيقنت أنه سيحاسب لا بد من أن تخاف منه، إذا خفت منه استقمت على أمره، إن استقمت على أمره أقبلت عليه، إن أقبلت عليه سعدت بقربه، إن سعدت بقربه استغنيت عن الدنيا وما فيها، من عرف الله زهد فيما سواه. إذن الحسيب الند، الحسيب الكافي، الحسيب المحاسب، الحسيب الشريف، وكل هذه المعاني لها وجوه تليق بذات الله وجلاله. بعض العلماء ذكر أن الحسيب فيه ثلاثة وجوه: الأول أنه الكاتب، العرب كانت تقول نزلت بفلان فأكرمني ما كفاني. امرأة سألت أميرا أن يعطيها من ماله، أعطاها وأجزل، قال له من في حضرته، لقد كان يكفيها القليل وهي لا تعرفك. فقال هذا الأمير إذا كان يرضيها القليل فأنا لا أرضى إلا بالكثير، وإن كانت لا تعرفني فأنا أعرف نفسي. إذا قلت الله الحسيب يعني يعطيك عطاء لا يصدق. إذا الإنسان أطاع الله عاش 63 سنة كعمر النبي، بالأربعين تاب إلى الله واستقام، طاع 23 سنة يستحق جنة إلى أبد الآبدين. ما معنى جنة إلى أبد الآبدين؟ شو معنى أبد؟ العقل لا يمكن أن يتصور معنى الأبد. العقل لأنه لا يفهم إلا حجم معين وقت معين، أما الأبد لا يفهمه. يعني بعض المجرات بعد عنا 24 ألف مليون سنة ضوئية، فبضرب أنت مساء الضوء يقطع بالثانية الواحدة 300 ألف كيلومتر، ضرب 60 بالدقيقة، ضرب 60 بالساعة، ضرب 24 باليوم، ضرب 360 و65 بالسنة، ضرب 24 ألف مليون سنة. هذا النجم إذا كان واحد في الأرض، وإلى هذا النجم أصفار، كل مليمتر صفر، الرقم كم هو؟ هذا الرقم قيمته صفر إذا قيس للا نهاية. يعني شو في أبعد مكان في الكون؟ هذا النجم الآن 24 ألف مليون سنة ضوئية. طيب واحد في الأرض وأصفار إلى هذا النجم، هذا الرقم ضعه صورة وضع في مخرجه اللا نهاية، قيمته صفر. شو معنى لا نهاية؟ مليار سنة، مليار مليار مليار مليار مليار مليار مليار لألف سنة، عم تقول مليار مليار، لو واحد عاش ألف سنة مليار مليار مليار، الأبد أكبر. هذا الأبد ثمنه أن تطيع الله 10 سنوات، 20 سنة، 30 سنة. هي معنى المعطي، يعطي ويجزي في العطاء. يعني خلقك لجنة عرضها السماوات والأرض على أن تطيعه في هذه الحياة الدنيا، وما حرمك شيء، كل شهوة أودعها فيك جعلنا فريق نظيف، ما حرمك النساء ألا تتزوج، ما حرمك المال اشتغل، حرم عليك الكذب والزنا والخمر والمعاصي التي لا تليق بالإنسان. فهذه الطاعات ثمنها الجنة، إذن هو المكافئ، يعطي فيكفي. حقيقة يقول سيدنا علي: يا بني ما خير بعده النار بخير، وما شر بعده الجنة بشر، وكل نعيم دون الجنة محقور، وكل بلاء دون النار عافية. يعني عطاء، عطاء في الدنيا لا يسمى عطاء إطلاقا، إنه ينتهي بالموت. ما بعرف إذا كان صورة الموت واضحة، واحد له قريب، له صديق، له جار، رأى على المختفل بعد ساعتين بالقبر، وين غرفة نوم، سيارته، بيته، إمكاناته، مكانته، منجزاته، انتهى، قطع. أخواننا الكرام، لا يمكن أن يسمى عطاء الدنيا عطاء بالنسبة إلى الله عز وجل. هذه الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل. لما النبي بيقول والله لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، هذا كلام من لا ينطق عن الهوى. لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. فإذا الواحد رأى بيت فخم جدا أو مركبة فخمة جدا أو أرض أو بستان أو مركز تجاري كبير وقال نياله هنيئا له صفر. لما خرج قارون على قومه بزينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى حسيب أن يكفي العبد، يكفيك كل مؤنتك. ورد في الحديث القدسي أن يا عبدي كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك، لا تتكلف، تبلغني الذي يصلحك. أنا أعرف ما يصلحك، أعرف ما يسرك، أعرف ما يرضيك، أعرف ما يسعدك، كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك. وفي حديث آخر كن لي كما أريد أكن لك كما تريد. في حديث ثالث أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. الحسيب هو الكافي. فإذا قلت الآن حسبي الله ونعم الوكيل يكفيك مؤنة الدنيا والآخرة، يكفيك كل الهم، مهما ضاقت عليك السبل، مهما أحكمت حولك الحلقات، ورب نازلة يضيق بها الفتى زرعا وعند الله منها المخرج. نزلت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظن أنها لا تفرج. كن عن همومك معرضة وكل الأمور إلى القضاء وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى. فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، ولربما ضاق المضيق ولربما اتسع الفضا. الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضة، الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ورد هذا ذكر، أن تقول حسب الله يكفيني، صحتك بيده، أجهزتك بيده، زوجتك بيده، الأقوياء بيده، الضعفاء بيده، من فوقك بيده، من تحتك بيده، طعامك بيده، رزقك بيده. فإذا قلت حسبي الله ونعم الوكيل انتهى الأمر. الثاني أن الحسيب بمعنى المحاسب، فالله يحاسب خلقه يوم لقائه، يحاسبهم في الدنيا ليربيهم ويحاسبهم في الآخرة ليجازيهم. حساب الدنيا تربية وحساب الآخرة جزاء. يحاسب يعني قصص كثيرة جدا أسمعها من إخوتنا الأكارم. مرة أخ قال لي أنا عندي معمل ألبسة، دخل لعندي أخ من المسجد، يعني لما علم أنه أنا عندي معمل ألبسة قال براعيني أخونا، طلب مني 6 قطع وأنا ببيع 400 دزينة. أنا معمل أبيع بالجملة، فلما طلب 6 قطع شعرت بالهون، قال له أنا لا أبيع بالمفرق أعذرني. قال لي بذكر 31 يوم ما دخل بيته زبون، ما عمله زبون أبدا. قال لي حتى نشف دمي ولا زبون. الله حاسبه، كبر هذا كبر. قال لك 6 قطع الدرويش فقير وحيعطيك ثمنهم مثل ما بدك، ما حاسبك هو. لقيتها أنه هي إهانة لك، أنت عندك 300 قطعة 300 دزينة بتبيع. فقال له أنا ما ببيع مفرق. قال له وقف لقلك الله. 31 يوم ما فات معمله إنسان قال له شو عندك. هي مثل أيام الإنسان بيتكبر بيتكلم كلمة. قال لي أخ من إخواننا اليوم إنسان كبر وكبر وكبر حتى صار مالك له شيء 40-50 طيارة مدنية، شركات، و20-30 فندق 5 نجوم. قال أنا حدود السماء. بعد أن قال هذه الكلمة تهاوى إلى الحضيض. قصة مثيرة، فجأة شد الحبل وسحب من تحته البساط فإذا في هو بقبضة الله عز وجل. الله بحاسب، هذا المعنى الثاني. أول معنى الله بكافئ، المعنى الثاني الله بحاسب. اضبط كلامك، اضبط حركاتك، سكناتك، اضبط جوارحك، اضبط دخلك، اضبط انفاقك، الله بحاسب. حسيب. نعم أخواننا الكرام، كل ما كبر عقلنا وكبر إدراكنا بيزداد خوفنا من الله ومنتحجم، وكل ما صغرنا أمام الله الله بيكبرنا أمام الناس. كل ما صغرنا وتواضعنا وافتقرنا أعلنا عبوديتنا لله عز وجل، ويا رب أنا لا شيء، أنا جاهل، أنا ضعيف، أنا فقير، أنا لئيم، يا رب أنت الكريم، أنت الغني، أنت القوي، أنت العالم. كلما أعلنت عن ضعفك وافتقارك وعبوديتك رفعك الله، وكلما قلت أنا وأنا خفضك الله عز وجل. مرة قال واحد بأوروبا الشرقية، قال إذا كان حمل هالصفصاف إيجاص أنا أزاح عن مركزي. بعد أيام أزيح، فجاء الناس ووضعوا الإيجاص فوق الصفصاف. محاسب، الله بحاسب. قال منهم من يكون حسابه يسيرا إذا كان مؤمنا فهو من أهل النعيم الدائم، ومنهم من يكون حسابه شديدا على الفتيل والقطمير وهم الكفار. والحسيب الثالث هو الشريف، يقول بيت حسب ونسب في التعبير الشائع. الحسيب هو الشريف. من هو الشريف؟ الذي لا يرتكب المعاصي، الذي لا يبخل، لا يكذب، لا ينافق، لا يذل، لا يغتاب. كل ما الإنسان تنزه عن المعاصي صار شريف. أما مو لأنه ولدان مثل بعض البلاد مثلا، يعني من الأسرة الحاكمة ببعض بلاد النفط مثلا، لا، هؤلاء أشراف لا يتزوجون إلا من أشراف من نجد من كذا. لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل. شرف الإنسان بطاعته لله عز وجل، شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. شرفك بطاعتك لله وليس هناك شيء آخر. إذن المحاسب الكافي الشريف، والشريف الذي له صفات الكمال والجلال والجمال، جلال وجمال وكمال، هذا هو الشريف. بعض العلماء قال الحسيب هو الذي يكفي بفضله ويصرف الآفات بطوله، يكفي ويصرف. وقيل هو الذي إذا رفعت إليه حوائج قضاها، وإذا حكم بقضية أبرمها وأمضاها. وقيل هو الذي يعد عليك أنفاسك ويصرف بفضله عنك بأسك. القرآن الكريم ورد فيه اسم الحسيب كثيرا. قال تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليها وكفى بالله حسيبا. أنت معك مال يتيم، إن كنت في حاجة فلك أن تأكل منه بالمعروف. العلماء قالوا الأكل بالمعروف أن تأخذ حاجتك أو أجر المثل أيهما أقل. يتيم له 100,000، أنت تعملها في عملك التجاري، ربحت 10,000، 5 إليك و5 لصاحب المال مثلا، أنت بكفيك 4، تأخذ حاجتك 4 دون 5، أنت بكفيك 15، أما نصيبك 5 تأخذ 5. حاجتك أو أجر المثل أيهما أقل؟ هذا إن كنت فقيرا. أما إذا كنت غنيا فعليك أن تستعفف. من الذي سيحاسبك؟ من الذي يعلم ما إذا كنت فقيرا أو غنيا؟ إن أيام الإنسان يكون معه مال يتيم يضعه في صفقة تجريبية، فإن نجحت يدخل ماله، فإن لم تنجح في التجارة ربح وخسارة بإلا لا. النبي قال لا تجعل مالك دون ماله دون مالك، لا تعمل ماله دريئة، لا تجعل ماله دون مالك. تجرب حقل تجارب. يعني في تجار يعني بضاعة ليست معروفة، يمكن أن تربح ويمكن أن تخسر، فجمعوا أموال لغيره، يضعوا هذا المال في هذه الصفقة، فإن خسرت اسمه ونصيب بإلك، هي تجارة ربح وخسارة، وإن ربحت أدخل ماله في هذه الصفقة. طيب هذا من الذي يعرف هذه الحقائق؟ الله عز وجل هو الحسيب الذي يحاسب. يعني أخواننا الكرام، في حالات التجارة وفي حالات في العلاقة بالنساء وفي علاقات اجتماعية، لو معك أذكى إنسان على وجه الأرض لا يكشف نواياك ولا تصرفاتك، لكن الله يعلم يعلم. فالله هو الحسيب. يعني صفقة، أنت تاجر أموالك الأساسية في الصفقات الرابحة المعروفة الثابتة التي إذا اشتريتها بيعها مضمون وربح وفير، مالك الشخصي في هذه الصفقات، معك مال يتيم، مال اليتيم أنت بتعمله حقل تجارب، مال اليتيم وين في صفقة غير مضمونة غير معروفة النتائج، تضع هذا المال في هذه الصفقة، فإن ربحت أدخلت مالك مكان هذا المال، وإن خسرت قلت للناس وأنت معذور، هذا تجارة، هذه ربح وخسارة. من الذي يعرف هذه الخفايا الخلفيات الحالات الدقيقة؟ من يعرفها؟ الله عز وجل هو الحسيب. لذلك الله عز وجل قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليها وكفى بالله حسيبا. الله بحاسب. والله أيها الإخوة، لما الإنسان يرى أن الله يراقبه بصير دقيق بمعاملته، دقة تكاد تكون خيالية. أبدا، كل شيء بحسابه. سمعت قصة يمكن سمعتوها مني سابقا، إنسان توفيت فيما أعتقد خالته، قال لي بعد أن توفيت لثماني سنوات وأنا أراها في المنام تحترق، يقول لها ما لك يا خالة؟ تقول له الحليبات. شو الحليبات؟ 8 سنوات. قال لي والله أراها في المنام تحترق. هي خالي مرت أب وعندها أولاد زوج، فكانت تضع للحليب الذي سوف تسقيه لأولاد زوجها ماء، نصف ماء نصف حليب، أما ابنها الذي من صلبها حليب صرف كامل الدسم. 8 سنوات وهي تلتهب. طيب لما الزوج يرى كأس ملآن حليب وكأس ملآن حليب، تفضل وشرب. الطفل ما عنده إمكانية يميز إنه هذا مغشوش، يشرب. طيب من الذي يعرف هذه الحقيقة؟ الله عز وجل يعرف إنه هي. لذلك هكذا طبعا المنام ما هو حجة، بس يستأنس به فقط، مو يعني المنام يعني قطعا بجنم، لا، لكن يستأنس به. إنسان يطعم ابنه الحليب الصرف كامل الدسم وابن زوجه الحليب المغشوش. لذلك الله عز وجل كبير، هو حسيب. لا تحاسب الله المحاسب. واحد له أخت عانس ساكنة في بيته، زوجته تبالغ في إهانتها، هو مع زوجته. قال مرة جالس، هو جالس على مقعد على يعني سرير، وزوجته إلى جانبه، أخته على الأرض قاعدة هيك، أراد أن يشرب فيعني ركلها بقدمه، ائتني بالماء، فبكت من شدة إهانتها، أهينت أمام زوجة أخيها. ثاني يوم في سفرة لحلب صار في حادث سير، أصيبت رجله اليمنى وأصاب مرض الموات الجرجرين، فقطعت من أعلى الفخذ، هذه التي ركل بها أخته ليهينها أمام زوجته. الله كبير، لا تحاسب الله المحاسب. يعني إنسان يتجاوز حدوده، يتكبر، يأكل أموال الناس بالباطل، الله عز وجل كبير. وكل ما ازداد عقلك وازداد إدراكك يزداد خوفك من الله. تلاقي المؤمن والله أيها الإخوة ينخلع قلبه من خوفه من الله. مرة قال لي واحد أنا ما بخاف من الله، طالب، أردت أن يعني أن أحجمه، قلت له يا ابني الفلاح أحيانا بيأخذ معه ابنه الصغير على الحصيدة، يضعه بين سنابل القمح، قد يمشي إلى جانب ابنه ثعبان هكذا قطر جثته، طفل لا يعرف أنه ثعبان يضع يده عليه، لماذا لا يخاف منه؟ ما في إدراك، كلما ضعف الإدراك ضعف الخوف، كلما ازداد الإدراك ازداد الخوف. يعني تلاقي الطبيب عم ببالغ بغسيل الفاكهة بالبرمنجانات أيام بالصابون، لأنه طول النهار عم يشوف الأمراض الإنتانية والجراثيم والتهابات الأمعاء والديزنتري، عم يشوف أمامه بالمخابر وأمراض جهاز الهضم والإسهالات، فهذا الذي يراه يدعوه إلى المبالغة في التعقيم والتنظيف. كلما ازداد علمك يزداد خوفك من الله. الله محاسب. صاحب أكبر معمل حلويات في لبنان كان يصدر كل يوم طائرة شحن إلى بعض دول الخليج والسعودية، طائرة بأكملها، يعني يملك مئات بل قريبا من ألوف الملايين. مرة دخل إلى معمله يراقب العمال، لم يعجبه عمل عامل في عريكة المعمول، قال مسك العريكة وضع على الأرض وعركها بقدميه وحذاؤه في قدميه ليعلم هذا العامل كيف تكون عريكة هذه العجينة. فقال له العامل يعني تهيب أنه أنت سيدي بالحذاء، قال له الناس يأكلون من تحت قدمي. بعد شهرين قطعت قدماه، وهو الآن في بريطانيا، مقيم في بريطانيا، قطعت قدماه من ركبتيه بالقرقرين. الله محاسب. القصص كثيرة جدا، أنا أذكر قصص يعني عادية، القصص لا تعد ولا تحصى، لأنه الإنسان في عنده قدرة على البحث والدرس والتنقيب والمتابعة والتأمل لرأى العجب العجاب. الله محاسب، افعل ما بدا لك، اعملوا ما شئتم، لكن حساب الله في الدنيا حساب تربوي، أما حساب الله بالآخرة حساب جزائي. بالدنيا يحاسب ليربي، لكن في الآخرة يحاسب ليجازي. هي آية أولى. الآية الثانية، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. هي التحية تنطلق من كبر، من تواضع، من رد الجميل، من محبة، من كراهية، من بروتوكولات كما يقولون، من أسلوب حضاري غربي، من تحية إسلامية، كل مشاعر الذي يرد السلام من يعرفها؟ في أشخاص عندهم قدرة على التمثيل كبيرة جدا، قالوا عن الدبلوماسية هي التعبير عن أسوأ النوايا بأحلى الألفاظ، أحد تعريفاتها اللاذعة. ممكن تكون لك ابتسامة شكلية ومصافحة حارة وأنت تغدر بهذا الذي تصافحه، فهذا السلام في وراءه غدر، في وراءه محبة، في وراء إخلاص، في وراء انتقام، في وراء طعن بالظهر، في وراء السلام حب، في وراء السلام كراهية. من يعلم هذه الحقيقة؟ كل إنسان بيقدر يصافح بمودة ويبتسم ويثني، بس النوايا الداخلية. فجاءت هذه الكلمة: إن الله كان على كل شيء حسيبا، بعد رد التحية. طبعا معظم الناس يطرحون السلام ويتلقون رد السلام، بس النوايا، المشاعر، الخلفيات، الحيثيات، ما بين السطور، هذه لا يعلمها إلا الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. يعني إذا الإنسان خشي الله وحده وتحمل المشاق وتجشم المتاعب لأنه خشي الله وحده وبلغ رسالته ولم يعبأ برضاء الناس، من الذي يعرف حجم تضحيته، حجم ما يعاني؟ طبعا من السهولة أن ترضي الناس وأن تنجو منهم وأن تسمعهم ما يحبون، لكنك إذا كنت صادقا وكنت مخلصا ونطقت بالحق ولم تأخذك في الله لومة لائم، ربما أتعبك الناس، وربما ثاروا عليك، وربما انتقدوك، وربما طعنوا فيك. طيب من الذي يعرف حجم التضحية؟ الله جل جلاله. لذلك الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يعني أدق الأعمال، أدق الذرات، الفتيل، التطمير، النقير رأس النواة المدبب، القطمير غشاء، الفتيل خيط بين فلقتيها. لا تظلمون فتيلا ولا نقيرا ولا قطميرا ولا ذرة ولا مثقال حبة من خردل ولا ظلم اليوم، وما كان الله ليظلمهم، الله حسيب لأنه. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. يعني إن تكلمت أو لم تتكلم، إن أبحت أو لم تبح، إن ذكرت أو لم تذكر، فالله سبحانه وتعالى يحاسب. الله أكبر، الله أكبر. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. مهما تألب عليك الناس، مهما اجتمعوا، مهما تآمروا، قل حسبي الله ونعم الوكيل، كلهم بيد الله عز وجل. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. مهما اجتمع الناس على أن يؤذوك، على أن يضروك، على أن يوقعوا بك الألم، قل حسبي الله ونعم الوكيل، أنت أقوى منهم بالله. يا أيها النبي، يكفينا شرفا هذه الآية، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله، إنا إلى الله راغبون. من أحبنا أحببناه، ومن طلب منا أعطيناه، ومن اكتفى بنا عما لنا كنا له وما لنا. من اكتفى بنا عما لنا كنا له وما لنا، يعني قل حسبي الله، يكفيني الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. حسبه يكفيه. إذا واحد له قضية بالقضاء ومعقدة وصار مداخلات كثيرة وخصمه قوي وفي في مصبات أمامه، إذا قال حسبي الله ونعم الوكيل، الله بيدافع عنه. فإذا شعر أنه في عنده بوادر مرض خطير قال حسبي الله ونعم الوكيل، الله عز وجل يزيح عنه المرض، وإذا مرضت فهو يشفين. هذا من أنواع الذكر الراقي جدا، أن تقول حسبي الله ونعم الوكيل، يا رب أنا التجأت إليك واحتميت بك واستعنت عليك، استعنت بك على من يعاديني وتوكلت عليك، أنت حسبي ورجائي وزخري وملاذي. الله عز وجل أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول، قال تعالى فإن تولوا عنك فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الآن في نقطة دقيقة جدا في الموضوع، يقول أحد العلماء إن كفاية الرب لعبده أن يكفيه في جميع أحواله وأشغاله، وأجل هذه الكفايات ألا يعطيه إرادة الأشياء، يا رب خير لي واختر لي، اختر لي أنت، هي أرقى درجة من أنواع التوكل، خير لي واختر لي، يسر لي ما فيه صلاح لي في ديني ودنياي. هذا دعاء الاستخارة أساسا، اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر صلاحا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فيسره لي، إن كنت تعلم أن في هذا الأمر يعني مفسدة في ديني ودنياي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه. قال إذا علم العبد أن الله هو الذي يكفيه لم يرفع حوائجه إلا إليه أبدا، ويعاب من يشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه. إذا أيقنت أن الله وحده هو الذي يكفي لا تسأل غيره. قال فإن الله سبحانه وتعالى سريع الإجابة لمن انقطع إليه. إذا أنت متجه إلى الله بكليتك ولا تعلق أي أمل على من دونه سريع الإجابة، وتوكل في جميع أحواله وتوكل في جميع أحواله عليه. أما إذا كانت حاجته هي في حق الله محضا، طلب الهداية، طلب الهداية، طلب الاستقامة، طلب الرزق الحلال، طلب الكفاية، هذا الطلب يجاب فورا لأنه في حق الله. أما إذا طلبت الدنيا فهناك وضع آخر، لعلها لا تنفعك، لعلها تؤذيك، لعلها تبعدك، لذلك قد يجيبك وقد لا يجيبك. إذا كان أدعية متعلقة بالآخرة سريعة الإجابة. قال من علم أن الله كافيه لا يستوحش من إعراض الخلق ولا يأنس بهم. إذا عرف أن الله كافيه لا يستأنس بالخلق ولا يستوحش إذا ابتعدوا عنه. الآن الإمام الغزالي يذكر في اسم الحسيب أن الله من كان الله له حسيبا كفاه، والكفاية دقيقة التي يحتاج الإنسان إليها كفاية دوام وجوده، وليس في الوجود شيء هو وحده كاف لشيء إلا الله تعالى، يحتاجه كل شيء في كل شيء، ليس في الكون إلا الله وحده هو الذي يكفي كل الخلائق. قال فإنه وحده كاف لكل شيء، لا لبعض الأشياء، وحده كاف يتحصل به وجود الأشياء ودوام وجودها وكمال وجودها. فإذا أردت الوجود واستمرار الوجود وسلامة الوجود وكمال الوجود فقل حسبي الله ونعم الوكيل. حتى إذا رأيت أن الابن محتاج لوالدته، لولا أن الله أودع في قلب الأم هذه الرحمة وأسال من سديها الحليب لما كان هذا الطفل مكفيا بأمه. فإذا بدا لك أن الطفل مكفي بأمه فهذه كفاية الله له. الآن من أدب المؤمن مع ربه أن يعلم أن الله سيحاسبه غدا على الكبير والصغير ويطالبه بالنقير والقطمير، ومن وراء علم العبد بهذا يحاسب نفسه. إذا علم أنه سيحاسب يحاسب، نعم، يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه غيره، ويطالب قلبه بالقيام بالحقوق قبل أن يطالبه سواه. ومتى راقب العبد معنى الحسيب وتجلى له نور القريب انبثق في قلبه نور، فإذا نفسه تحاسبه على تقصيره في الطاعة وتذكره بالحساب يوم القيامة. أرسل الطعام إلى البصرة عن طريق وكيل، قال له بيع الطعام بسعر يومه. هذا الوكيل وصل للبصرة، استدعى التجار، نصحوه أن يؤخر أسبوع فقط يرتفع السعر، فأخره أسبوع وربح أرباحا طائلة وبشر موكله بهذه الأرباح. جاء الجواب: ادفع الثمن كله لفقراء البصرة. فقد دخل على على على مالي الشبهة، أنه حبس الطعام ليزداد سعره، صار محتكر والمحتكر خاطئ. هذا الحسيب. جاءته رسالة أنه قصب السكر قد تلف فاشتري السكر، فذهب إلى السوق واشترى السكر، بعد حين ربح 30,000 دينار. بعد أن ربحها تذكر هذا الذي اشترى منه السكر، ما علم أن السكر قد أصابته آفة، فباعه بهذا السعر. قال له: يا هذا، أنا جاءتني رسالة من غلامي أخبرني بها أنه قصب السكر أصابته آفة، فأقل هذه البيعة. قال له: لا والله، أنت بلغتني الآن. لا، كان ينبغي أن أبلغك قبل هذا وقت شرائي للبضاعة. قال له: أنا سامحتك. قال له: والله لا أقبل ولا أنام الليل إلا إذا أقلتني من هذه البضاعة. كان السلف الصالح يحاسب نفسه حساب عسير. رجل تزوج امرأة ثم تزوج عليها امرأة ثانية خفية، الأولى علمت فسكتت، مات زوجها، أرسلت نصيب ضرتها من الإرث. قالت لها ضرتها: والله لقد طلقني قبل أن يموت وليس لي عنده شيء. هذا هيك كان السلف الصالح. قال له: بعني هذه الشاة وخذ ثمنها. قال له: ليست لي. قال له: قل لصاحبها ماتت يا أخي. أقول: أكلها الذئب؟ قال له: والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ أخواننا الكرام، هذا الدرس إذا كان رفعنا جميعا إلى محاسبة النفس حساب دقيق في الحركات والسكنات والكلمات والخطرات والهفوات، وعلى مستوى القرش، كان سيدنا عمر بن عبد العزيز إذا كان كلمه شخص بقضية شخصية يطفئ السراج. هذا السراج، قال له سيدنا عمر رأى إبل سمينة، قال: لمن هذه الإبل؟ قالوا: هي لعبد الله بن عمر. قال: أتوني به. جاءوه به، قال: لمن هذه الإبل؟ قال: هي لي، اشتريتها بمالي الحلال وبعثت بها إلى المرعى لتثمن، فماذا فعلت؟ إن أية مخالفة ارتكبتها؟ قال عمر لابنه: ويقول الناس: يا بني ارعوا هذه الإبل فهي لابن أمير المؤمنين، أسقوا هذه الإبل فهي لابن أمير المؤمنين، وهكذا تثمن إبلك يا ابن أمير المؤمنين. هل علمت لماذا هي سمينة؟ لأنك ابني. قال له: بع هذه الإبل وخذ رأس مالك ورد الباقي لبيت مال المسلمين. إذا الدرس الله حسيب، حسيب بحاسب، وحسيب بكفيك، يكفيك أمر الدنيا والآخرة، وحسيب يشرفك إذا عرفته ويرفع لك قدرك، وحسيب يعطيك ما يكفيك. إن هذا الدرس إن رفعنا إلى هذا المستوى والله استفدنا منه، لأن العلم في الإسلام ليس هدفا بذاته، العلم بالإسلام وسيلة، وسيلة إلى سمو النفس. فكلمة حسبي الله ونعم الوكيل، عند كل هم، عند كل حزن، عند كل يعني موقف عدواني، إنسان أقوى منك، ناس تآمروا عليك، قل حسبي الله ونعم الوكيل. الله عز وجل بيدافع عنك أقوى دفاع، وبيرفعك وبيعلي قدرك وبينصرك على خصومك. حسبي الله ونعم الوكيل. أخواننا الكرام الذين عارضوا النبي أين هم الآن؟ في مزبلة التاريخ بالمذاهب العديدة، أبو لهب وأبو جهل وصفوان ابن أمية، والذين أيدوه ونصروه أين هم الآن؟ في جنات، في روضات الجنات. فإياك أن تكون في خندق معاد للدين، إياك، إياك أن تتجاوز الحد. الله عز وجل حسيب ورقيب وخبير. آخر شيء بالدرس، من أدعية هذا الاسم: إلهي أنت الكافي لمن ركن إليك، القدير المتكفل بكل من توكل عليك، أنت أسرع الحاسبين وغوص الطالبين. إلا أنه أخواننا قبل ما أكمل، الله عز وجل قال: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، وآية ثانية قال: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. مرة فاء مرة ثم، أحيانا المكذب الضال المضل المنحرف المعتدي الغاشم الطاغي هذا يمهله الله لحكمة يريدها، تجي ثم، وأيام يبطش به سريعا لحكمة يريدها. فإذا كان تأخر الجواب تأخر الجزاء فعلى ثم، وإن جاء سريعا فعلى الفاء. فالله عز وجل الدعاء: إلهي أنت الكافي لمن ركن إليك، القدير المتكفل بكل من توكل عليك، أنت أسرع الحاسبين وغوص الطالبين، أشهدني نور اسمك الحسيب حتى أتحلى بالسر العجيب، فأحاسب نفسي قبل أن أحاسب، وأطالبها بالقيام بالواجب قبل أن أطالب، وحققنا بسبب قولك حسبنا الله ونعم الوكيل، واجعلني ممن أهتدي سواء السبيل، وخلقني بمعنى اسمك الحسيب، فأقوم لإخواني بحوائجهم من بعيد وقريب. الآن تخلقوا بأخلاق الله. الحسيب مو الكافي؟ إذا ربيت أولادك اكفهم، إن أطعمت الفقير فاكفه، إن أعطيت زكاة مالك أعطي الفقير حتى يكتفي. الإمام الشافعي يرى كفاية العمر كله، أبو حنيفة يرى كفاية عام، طابور 500 امرأة على العيد واقفين، هويتك وبصمة 100 ورقة، 100 200، إذا أعطيت فأكفي، كفاية العمر أو كفاية السنة. نعم. قال الآن تخلقوا بأخلاق الله. الله عز وجل اسمه الحسيب الكافي، أنت إذا أعطيت أكفي، أعطي عطاء جزيلا، واجعلني ممن أهتدي سواء السبيل، وخلقني بمعنى اسمك الحسيب، فأقوم لإخواني بحوائجهم من بعيد وقريب حتى أتحقق بالشرف والحسب، إنك على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة، أسماء الله الحسنى الموضوع الأول بعد الإيمان بالله، لأنه أنت تريد أن تعرف الله. الله خلق السماوات والأرض، أما أن تعرف اسمه الحسيب والخبير والمعطي والمانع والرافع والخافض والمعز والمذل، هذه من صلب الإيمان بالله عز وجل، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.